فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: يا بني سليم، وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول شيء نصيبه. فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم. اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة غنائم حنين في الجعرانة أهل بالعمرة، وهي عمرة الجعرانة. فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن محرش الكعبي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت. فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال الحافظ في الفتح: وأما دخول مكة ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا، فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا، فأصبح بالجعرانة كبائت، كما رواه أصحاب السنن 3 من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه، وترجم عليه النسائي: دخول مكة ليلا. استخلاف عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة. استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة، وذلك قبل عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقد روى الإمام البغوي في حديث عيسى بن سالم الشاشي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال: أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله، وهم أهل مكة. وقال الحافظ بن كثير: واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحج عام إذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين.